إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لا ينبغي علينا أبداً أن ننظر إلى واقع كثير من شبابنا ونتغافل عن هذا الواقع، بل لابد علينا من وقت لآخر أن نفتح ملفات ساخنة متعلقة بشبابنا وأبنائنا حول أسئلة تدور في عقولهم وأذهانهم، قد تدفع البعض والعياذ بالله إلى الإلحاد والخروج من الدين، بسبب أن هذه الأسئلة لا يوجد من يجيب عليها. ولا ينبغي علينا أبداً كدعاء إلى الله أن نتجاهل هذا الواقع، بل لابد علينا دائماً أن نقف مع أبنائنا في هذه المحنة التي يمرون بها في هذا الزمان، بعدما تصدر والعياذ بالله أقوام لا خلاق لهم ولا دين لهم بث الشبهات في قلوب الأولاد وبث الشبهات في قلوب البنات، فتخبطوا كثيراً في أمور دينهم. الصالح منهم من يأتي ليسأل حتى يجد إجابة لهذه التساؤلات التي بداخله، ولكن كثير منهم بسبب شدة حيائه أو بسبب خوفه من السؤال أخذ هذه الشبهة ووضعها في صدره وقلبه ثم سكت عنها، ولا تزال هذه الشبهات تتردد عليه من وقت لآخر، وهو بين حالين: الحال الأول أن يظل في صراع نفسي وداخلي شديد يؤدي بعد ذلك إلى صدمات نفسية لا يعلم خطرها إلا الله، وإما والعياذ بالله أن تسيطر عليه هذه الشبهة فينحرف تماما عن طريق الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. إذن الهداية بيد الله، وأنا لا أملك لنفسي هداية. الله سبحانه وتعالى يقول: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو الذي يهدي، وأما أنا فلا أملك لنفسي شيئا. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية بيده وأنا لا أملك شيئاً. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. يا شيخ، هي مش الآيات دي في القرآن؟ مش الآيات دي في القرآن؟ إذن طالما أن الهداية والإضلال بيد الله، فلماذا يوم القيامة يعذبنا في النار طالما أنه هو الذي يهدي ويضل؟ هذه الشبهة ونحاول بإذن الله عز وجل جاهدين. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا وأن يسدد عقولنا جميعا أن نعي مراد الله عز وجل. نعم عباد الله، الهداية والإضلال بيد الله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن حدثني بربك، لماذا قلت أن الله لم يهدك؟ وما من لحظة من لحظات حياتك إلا والله سبحانه وتعالى يرسل لك الهداية، يرسل لك الهداية بأسبابها، ويرسل لك الهداية بصورها. وبإذن الله عز وجل سنعي جميعا هذا الكلام مع انتهاء الخطبة. أسأل الله التوفيق. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى كما أنه جعل الهداية والإضلال بيده، كان من رحمته بعباده أنه كتب على نفسه أنه يوصل الهداية إلى كل أحد، حتى من ضل، حتى من ضل. قال الله عز وجل: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، حتى يبين لهم ما يتقون. كل إنسان منا أوصل الله له طرق الهداية، كل إنسان منا أوصل الله له صورا كثيرة من صور الهداية، ولكن المشكلة الحقيقية هو في تعامل الإنسان منا مع هدايات الله. ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم ولكن هم الذين استحبوا العمى على الهدى. قال الله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن أوصل الله لهم الهداية. طلبوا من نبي الله صالح: ائتنا بناقة عمرها كذا ولونها كذا وصفتها كذا، ولا تخرج هذه الناقة إلا من هذه الصخرة، هذه الهداية. فكان فعل الله لهم أن أخرج الله تبارك وتعالى لهم هذه الناقة على ما طلبوا من وصف، وعلى ما طلبوا من عمر، وعلى ما طلبوا من كونها ناقة عشراء حامل، وعلى لونها، وعلى صفتها. ثم من بعد ذلك رفضوا هذه الهداية. إذن لم تكن المشكلة أبداً أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن المشكلة الحقيقية كانت في تعامل الإنسان بذاته مع هذه الهداية. قوم فرعون، فرعون مع ظلمه وتكبره وتجبره في الأرض، الله أحب له الهداية. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان. آية من آيات الله، ربنا أرسلها لفرعون وقوم فرعون. الطوفان كآية، الطوفان نازل. أسأل الله أن يعافي المسلمين. لو ضربنا مثال مثلا بهذا الشارع، شارع الترعة، بيت لرجل من بني إسرائيل وبيت لرجل من قوم فرعون. لما نزل الطوفان، هؤلاء الثلة المؤمنة من بني إسرائيل الذين عاشوا في بيوتهم ما أغرقت أبدا بيوتهم. الطوفان نازل على البيت للرجل من قوم فرعون يغرق هذا البيت، البيت اللي جنبه سليم آمن ما فيش فيه أي مشكلة. أول ما رأوا هذه الآية علموا أن لهذا الكون ربا أرسل لهم هذا الطوفان سبيلا من سبل الهداية. فكانت النتيجة: يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. في وقت حدوث الآية: يا موسى احنا معاك، عليه الصلاة والسلام. فلما كشف الله عنهم الرجز عادوا مرة ثانية والعياذ بالله لما كانوا من عليهم الضلال. إذن الله أوصل لهم الهداية وهم ما قبلوها. ليست المشكلة الآن في أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن المشكلة في فعل الإنسان هذا نفسه. ثم بعد ذلك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. نزل الجراد على أراضي قوم فرعون فأهلكها، الأرض المجاورة مباشرة لرجل من بني إسرائيل ما أصابها أذى أو مكروه. يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فسأل موسى ربه فرفع الله عز وجل عنهم الآيات، عادوا لما كانوا عليه. يوصل الله لهم الهداية ولكن رفضوا هداية الله، استحبوا العمى على الهدى. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. والقمل أصاب قوم فرعون فقط، ما أصاب بني إسرائيل. والضفادع التي أهلكت حياتهم، كان الواحد منهم لا يأكل أكله إلا ويرى ضفدعا قد وثب أو قفز فيها فلا يستطيع الأكل والشرب والدم. وأما الدم فهو تحول الماء الذي يشربه قوم فرعون إلى دم، يملأ إزازة مية من نهر النيل يأخذها البيت علشان يشرب تتحول إلى دم. يروح الرجل من قوم فرعون مع الرجل من بني إسرائيل يقفوا على نهر النيل بإناء واحد، الرجل من بني إسرائيل يأخذ من هذا النهر فيشرب ماء، إذا أخذ الرجل من قوم فرعون هذا الإناء ليشرب منه تحول إلى دم ففسدت حياتهم. شوف ربنا بيقولك إيه، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، آية واضحة أن الله يريد لك الخير، ارجع. وأنت مع كل آية تقول يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، نؤمن معاك، احنا عرفنا انك حق، ومع ذلك يعود إلى ما كان عليه. ليست المشكلة في أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن المشكلة في تعامل الإنسان بذاته مع هذه الهداية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى له. أحبابي الكرام، حتى لا يجري الوقت من بين يدي سريعا، تعالوا بنا لنضع بين أيدينا الآن صور هدايات الله عز وجل لخلقه، حتى يعلم كل إنسان منا أن هداية الله قد وصلت إليه، وليست المشكلة أن الله يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، ولكن المشكلة الحقيقية في تعاملي أنا مع هداية الله سبحانه وتعالى. أول هداية من هدايات الله سبحانه التي يوصلها إلينا جميعا هو أن يهديك الله بأفعاله معك، إن ربنا يهديك بأفعاله. أحد الشباب جاله مؤتمر، دكتور أحد إخواننا الأحباب دكتور جاله مؤتمر في أمريكا، شاب صالح ودين وعلى خلق، وصل هناك فرأى فساد ورأى ورأى، فراودته نفسه أنه يدخل والعياذ بالله إلى ملهى ليلي، وهذه لأول مرة في حياته دخل الملهى الليلي، شرب خمر والعياذ بالله وقع في الفاحشة. بعدما قضى هذه الليلة بيحاسب، فرآه اللي واقف على الكاشير شاب لسه جاي جديد والكلام ده، فأعطى له أموالا باقي الفلوس. خارج من هذا الملهى الليلي وقف تاكس بيحاسب التاكس، فبيقول فوجئت ان صاحب التاكس خدني وسلمني لقسم الشرطة. فقلت له انا مش ده المكان اللي انا رايح فيه، انت ليه وديتني قسم الشرطة؟ قال انت بتديني فلوس مزورة، واتحبست يوم وليلة، وبعد ذلك قلت وانا بيتحقق معايا يا جماعة انا دكتور وجاي من مصر جاي علشان مؤتمر في الحتة الفلانية وادي الاوراق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول وانا اعلم ان الله سبحانه وتعالى ما صنع بي هذا الا لانه اراد لي الخير. بيقول لي بعدها طلعت 29 مؤتمر في 29 دولة، والله عيني ما وقعت على حرام، عيني ما وقعت على حرام. ليه؟ هذا الإنسان استطاع أنه يعلم يقينا أن الله إنما أراد أن يهديه بأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى زي ما بنقول كده دي قرصة ودن، فهذه كانت هداية من الله سبحانه وتعالى. كم من مرة أنا عصيت ربي عز وجل وأنا ماشي العربية اتخبطت مني، كم من مرة عصيت الله سبحانه وتعالى وجدت مشكلة من المشكلات، وسبحان الله كم من مرة يريد الله عز وجل أن يحثك على عمل ما فيهديك ربك عز وجل بأفعاله. أحد إخواننا الشباب بيقول لي في يوم اتصلت علي أختي وطلبت مني مبلغ من المال وأنا كنت في ضيق شديد. سبحان الله سبحان الله، أصبحت في صراع بيني وبين نفسي، أعطيها أم لا أعطيها أم لا، ولكن سبحان ما شاء الله عز وجل أن يهدي قلبي أن أنا أروح أدي لأختي هذا الكلام، هذا المبلغ اللي هي طلبته وأنا في حاجة إليه. يقول لي والله يكلمني حد من أحبابنا الكرام على صفقة، فقلت له البضاعة مش عندي، ده ممكن نجيبها من عند فلان. قال له خلاص هاتها أنت ونتعامل مع بعض. بيقول لي في نفس اليوم والله أنا أديت لأختي 5000، ربنا رزقني من وراء الصفقة دي 20000، وكأن الله عز وجل يهديني الآن إلى طريق واضح، إلى طريق واضح. الله عز وجل يهديك بأفعاله. كم من مرة قمت بدري صليت ركعتين قبل الفجر، ثم صليت الفجر، ثم ذكرت الله عز وجل، أصبحت الآن في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله عز وجل، شعرت بطيب نفس وراحة قلب وراحة بال وطمأنينة، وربنا أكرمك في عملك وأكرمك في شغلك. سبحان الله، يهديك الله تبارك وتعالى بأفعاله، يهديك الله تبارك وتعالى بأفعاله. كم من مرة عصيت الله سبحانه وتعالى، وبعد المعصية مباشرة فوجئت بمصيبة قد نزلت على الإنسان بسبب الذنب ده. دي هداية من هدايات الله سبحانه وتعالى، هداك الله سبحانه وتعالى بها. اثنين، الله سبحانه وتعالى قد يهديك بما أودع في نفسك من فطرة وضمير. عارفين محلات الملابس علشان يضمنوا لأنفسهم إن البضاعة دي ما تتسرقش، حطوا قطعة معدنية مغناطيسية كده في كل قطعة ملابس، وحطوا جهاز على باب المحل أي حد يعدي وهو سرق قطعة من الملابس إيه اللي بيحصل؟ تصفر وتعمل إنذار. هذا الإنذار اللي من صنع البشر، هناك إنذار شبيه له تماما وضعه الله سبحانه وتعالى، لا أقول في قلوبنا جميعا بل في قلوب الخلق. لو عندك قطة في البيت في يوم من الأيام حطت لها حتة أكل بجوارك تقعد جنبك في أمن وأمان، تاكل مطمئنة مستقرة. إنما لو في يوم من الأيام سرقت منك حتة بتعمل إيه؟ تجري، عارفة إن هي عملت حاجة غلط. هذه الفطرة هي التي وضعها الله سبحانه وتعالى في قلبك. قال ربنا تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله، تعمل حاجة غلط تحس بالإنذار عمال بداخلك، انت ليه عملت كده؟ تأنيب ضمير وعدم راحة في النفس، وعمال طول الليل متضايق، إن النفس لأمارة بالسوء. أو قال ربنا تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. هو ده الضمير اللي بيلوم الإنسان دائما، انت ليه عملت دي وازاي تعمل كده، وده شيء خطأ وده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها، لماذا؟ لأنه يحب لك الهداية، يحب لك الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما. هنشبه الحديث الآن بالمسجد اللي احنا قاعدين فيه الآن. على جانبتي هذا الطريق صوران، الجدار ده والجدار ده، على كل جدار منها أبواب، أبواب على الجدار ده زي الشبابيك كده، عليها سطور، على كل باب منها شيطان يقول: أي عبد الله ادخل، تعال خش. وداع على رأس الصراط يقول: اتق الله، فإنك إن تفتح تلجه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن الداعي على رأس الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، بيحب لك الهداية، بيحب لك الخير، فوضع فيك هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل أبدا، لا تبديل أبدا لما أودعه الله عز وجل في الناس. أحباب الكرام، وقد يهديك ربك تبارك وتعالى بالفطرة. ولربما من صور هدايات الله سبحانه وتعالى لخلقه أن يهديك الله سبحانه وتعالى، علماءنا بيسموها بهداية الأشخاص أو هداية الخلق، إنك سبحان الله سواء تاكس حبيت تخش الحمام، وقفت التاكس قدام المسجد ودخلت لتقضي الحاجة وتخرج ما بيصليش، سبحان الله شيخ أحد بيذكر الناس، فحسيت سبحان الله أن الله ساق هذا الشيخ أو هذا الداعية أو هذا العالم إليك في طريقك ليأخذ بيدك إلى ربك سبحانه وتعالى. هو أنت ليه في الوقت ده بالذات حبيت تخش الحمام؟ ولماذا ساقك الله عز وجل إلى هذا المسجد بالذات؟ ولماذا شرح الله تبارك وتعالى صدرك للسماع عن هذا الرجل؟ في يوم من الأيام سبحان الله حد ياخدك من إيديك كده فتسمع كلمة عن الله تساق إليها سوقا، قاعد مخنوق مهموم قدام التلفزيون بتألف في القنوات، فعدت قناة إسلامية شرعية دينية منضبطة، لقيت واحد بيتكلم عن ربنا، فقلت أما أسمع المجنون ده بيقول إيه، فسبحان الله أخذ كلامه بمجامع قلبك ونفسك وفؤادك فتحولت وتغيرت. الإمام بشر بن الحارث كان من أفجر أهل الأرض الذي لقب بعد ذلك ببشر الحافي في مجلس من مجالس الغناء واللهو والمعصية. في يوم من الأيام نساء ورجال وغناء ورقص في قلب بيته، يسوق الله إليه هذا الرجل، خبط على الباب فتفتح الجارية وهو بيسمع فيقول لها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ الإجابة: حر. قال: والله صدقتي، فلو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. بس وولى الرجل. هذه الكلمة تأخذ بمجامع بشر بن الحارث، يسيب المجلس ويطلع يجري على هذا الرجل ويمسك فيه يقول له: قول تاني، انت قلت ايه؟ قال: سألتها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقلت لها: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. بشر بن الحارث ده بقى إمام من أئمة المسلمين في الدين وفي العبادة وفي الورع، لدرجة إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في يوم بيسألوه بيقولوا له: يا إمام، ما الورع؟ قال: أسأل عن الورع وفيكم بشر؟ شيخ سديس بيصلي معانا النهاردة مثلا، فواحد بيقول لي: خش صلي. أقول: أصلي والإمام الشيخ سديس معانا؟ إزاي؟ فالإمام أحمد بيقول عن هذا الرجل: أسأل عن الورع وفيكم بشر؟ بشر بن الحارث، إيه اللي حصل؟ هداية الله وصلت إليه، هداية ربنا وصلت له، فلما وصلت له أحسن التعامل معها فتغير حاله تماما. هذه تسمى هداية الخلق. إن في يوم من الأيام سبحان الله تركب ميكروباص، صاحب الميكروباص مشغل شريط، الكلمة اللي في الشريط خدت قلبك، حركت كيانك، حركت وجدانك، وتحس سبحان الله إن الشيخ بيتكلم على شأني أنا، ده كأنه شايف حالي أنا، شايف وضعي أنا. إيه ده؟ هو عرف منين؟ لا والله مش الشيخ، والله مش الشيخ ولا الداعية، ولكنها هداية الله، أراد الله أن يوصلها إلى قلبك، فأحسن التعامل مع هذه الهداية. ومن هدايات الله سبحانه وتعالى هداية الرؤى، هداية الرؤى والأحلام. سبحان الله، في يوم من الأيام عمل معصية كبيرة جدا وغلط كبير جدا، روح البيت ينام يرى رؤية مفزعة مقلقة. جالي أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، في يوم من الأيام كان لأول مرة أشرب فيها مخدرات مع زميلي، رجعت البيت رأيت كأن القيامة قد قامت وأخذ بي ويلقى بي في النار. فعرفت على طول إن دي لا لا لا لا، الرؤية دي مش كده، لا والله ده دي هداية من الله يوصلها لك. مالك بن دينار، الإمام الذهبي وهو يترجم في سيرته يقول: وكان مالك بن دينار رجلا لا يفيق من سكره، ما بيفوقش. ماتت بنت له صغيرة، موت البنت ما أثرش فيه، ولكن سبحان الله ينام بالليل فيرى رؤيا مفزعة. يقول: فرأيت فيما يرى النائم أنني أجري ومن ورائي ثعبان عظيم، وأنا أجري وهو ورائي حتى صعدت إلى قمة جبل، وفي قاع هذا الجبل نار عظيمة، وأنا بين خطرين، الثعبان والنار. فقمت فزعا فسأل عن أهل التأويل. أحبابي الكرام، هي الرؤية دي معناها إيه؟ فقال له أهل التأويل: يا مالك، أما الثعبان فهو عملك، التعبان في الرؤية ده عملك، وهو يدفعك دفعا إلى نار جهنم. مالك بن دينار ده بعد ذلك كان إمام من أئمة المسلمين في الدين، لأنه أحسن التعامل مع هداية رب العالمين. مالك بن دينار رحمه الله في يوم من الأيام بعد هذه الهداية اللي ربنا وصلها له، قاعد في بيته بيصلي قيام الليل، نط حرامي، بدأ يدور في البيت، فلما سلم مالك بن دينار وجد هذا اللص داخل البيت، فنظر إليه وقال: ألي شيء من أمر الدنيا تبحث؟ أعلى شيء من أمر الدنيا تبحث أم على شيء من أمر الآخرة؟ قال: لا، من أمر الدنيا. قال: والله لن تجد من الدنيا هاهنا شيئا، ولكن ألا أدلك على شيء من أمر الآخرة؟ قم فتوضأ وصلى وراء مالك بن دينار ركعتين بكى فيهما الرجل وتاب بعدما سمع القرآن غضا طريا منه. ثم خرج إلى صلاة الفجر مالك بن دينار وبيده هذا اللص، فقالوا يا مالك، الناس بيقولوا له يا مالك هذا لص. قال سبحان الله، جاء ليسرق فسرقناه، جاء ليسرق فسرقناه. هو كان جاي يسرقنا، بس احنا سرقناه، سرقناه للآخرة. أن يسوق الله إليك هذه الصورة من صور الهداية. مالك بن دينار ده أحسن التعامل مع رؤية أرسلها الله سبحانه وتعالى له، فأصبح إماما من أئمة المسلمين، لأنه قدر يتعامل مع هذه الصورة اللي ربنا عز وجل ساقها إليه. ومن هداية الله عز وجل لعباده أن يهديك الله عز وجل هداية سماها العلماء هداية الانقباض والانبساط. يعني إيه هداية الانقباض والانبساط؟ سبحان الله، حد يجي يكلمك ويقول لك أنا عايز أشاركك في مشروع كبير، فيقذف الله عز وجل في قلبك انقباضا شديدا من هذا الإنسان، فتقول لا لا لا والله أنا معلش، أصل الأمور مش ميسرة، وربنا يقدر في الخير بعد كده. ثم يتبين لك بعد ذلك إن الرجل ده كان نصاب. حصلت إنك في يوم من الأيام تبقى عايز تسافر لمكان معين، فسبحان الله ربنا عز وجل يقبض قلبك كده، لا بلاش سفر النهاردة، وتفاجأ سبحان الله إن الشخص اللي أنت كنت رايح له بيتصل عليك من السعودية يقول لك ده أنا طلعت عمرة. دي هداية يرسله الله سبحانه وتعالى إليك، هداية انقباض أو انبساط على فعل معين يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هداية بنسميها مع الانقباض والانبساط هداية الإلهام، إن ربنا يلهمك رشدك في عمل ما أو في طاعة ما أو في عمل دنيوي ما، فتلاقي سبحان الله إذا استجبت لهذه الصورة إما أن يفتح الله عز وجل عليك فتحا مبينا، أما إذا لم تستجب لها تشعر بضيق وهم وغم. ومن هدايات الله سبحانه وتعالى لخلقه هداية الكون، الكون ده كله أرسله الله عز وجل كصورة من صور الهداية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهدى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الدين الصحيح بالكون. إحدى عالمات الفضاء الأمريكية وهي امرأة كانت ملحدة لا تعترف بأديان، سبب إسلامها أنها لما نظرت في هذا الكون في أحد رحلات الفضاء فقالت لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكون بهذا النظام الدقيق المحكم، جاء صدفة، لابد لهذا الكون من خالق. ما أمنت إلا بعد أن نظرت وتدبرت في هذا الكون، إحكام الله في هذا الكون، إن الأرض اللي إحنا عايشين عليها لو قربت من الشمس مسافة كيلو الأرض كلها تتحرق، ولو بعدت عن الشمس مسافة كيلو الأرض كلها تتجمد، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل القمر على مسافة معينة من الأرض، القمر لو قرب شوية المد والجزر يزيد في البحار والمحيطات الأرض كلها تغرق، ولو القمر بعد شوية الماء كله يترك الأرض. تنظر في هذا الكون، علشان الإنسان مننا لما ينظر ويجد إن الكون ده الله سبحانه وتعالى، المجرة بتاعتنا فيها 300 مليون نجم مثل الشمس وأكبر منها، 300 مليون نجم. الكون إلى الآن وصلوا إليه اللي شافوه بعينيهم داخل الكون ما يقرب من 60 مليون مجرة. مجرتنا أصغر المجرات أو من أصغر المجرات، 60 مليون مجرة. وبيقولوا إحنا مع اكتشافنا التلسكوبات أكبر من ذلك هيصل الكون إلى 200 مليون مجرة، 200 مليون مجرة. كل يمشي يسير ويمشي في طريق ونظام محدد متقن، ولكن الله يعلم إن نظرنا في الكون وحده مش هداية. أنا ممكن أخش النهاردة جامعة المنصورة أشوف المدرجات وأشوف الجامعات فأعرف إن دي كلية، ولكن لا أعرف هي الكلية دي الإدارة بتاعتها ماشية إزاي، لازم أشوف اللائحة بتاعتها. ممكن في يوم من الأيام أدخل لمصلحة حكومية فأعرف إن دي مصلحة حكومية، ولكن لا أعرف المصلحة دي بتقضي إيه من حوائج الناس. فيشاء الله سبحانه وتعالى مع هداية الكون يضع لك هداية أخرى. أنا عرفت الكون، عرفت إن الكون رب وخالق، طب إيه أوامر هذا الخالق؟ أمرني بكم صلاة؟ وأمرني حاجة في أموالي بالزكاة أو حاجة، فأنزل الله عز وجل لنا هداية أخرى، وهي هداية الله عز وجل لخلقه بكلامه. من الكون تتعرف على الخالق، ومن كتاب الله تتعرف عن أوامر الخالق لك. نكمل رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكون إنما يدلك على وجود الخالق، ولكن أنا لا أعرف أوامر الخالق ونواهي هذا الخالق. فأنزل الله عز وجل هداية أخرى، وهي هداية القرآن. سبحان الله، أحد الشباب لما بسأله أنت تبت ليه، قال لي سبحان الله عملت معصية معينة، ركبت ميكروباص لقيت صاحب الميكروباص مشغل القرآن على آية بتتناول المعصية اللي أنا وقعت فيها. رجعت البيت بفتح التلفزيون لقيت الشيخ بيفسر الآية المتعلقة بالذنب اللي أنا وقعت فيه. دخلت قطي لقيت أخويا جاي بيقول لي أنت في كلية أصول دين الآية دي مش فاهم معناها، ما تقولي الآية دي معناها إيه. هي نفس الآية، هي رسالة، رسالة من الله عز وجل يهديك بهذا القرآن. فضيل بن عياض رحمه الله، اللي كان الإمام الشافعي إذا رآه قبل يده. شوف، ابن المبارك كان يقول عن القاضي عياض إن الله يجعل على أهل كل زمان حجة، وحجة الله على أهل هذا الزمان الفضيل بن عياض. وكانوا يقولون إن لم يكن الفضيل بن عياض هو ولي الله في الأرض فليس لله ولي، لقب بعبد الحرمين. فضيل بن عياض ده كان في يوم من الأيام حرامي قاطع طريق، طالع علشان يسرق في يوم من الأيام قافلة كانت معدية، فإذا برجل يتلو قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما حنش الوقت، ما قربش الوقت إنك ترجع إلى ربك. الفضيل بن عياض كابر كابر، لا لا لا، ده آية عادية، سابه ومشى. الآية نزلت عليه هزته، عايز ينسى الهزة دي، رايح لحبيبته عمال يتنقل من بيت لبيت، البيت اللي قبل بيت عشيقته مباشرة، وهو بينط من البيت جاي بينزل، إذا برجل قائم في نفس المكان يتلو قول الله سبحانه وتعالى في البيت ده، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فما ملك الفضيل بن عياض نفسه إلا هو يقول بلى أنا يا رب، أنا يا رب، خلاص أنا عرفت، أنا فهمت إن دي هداية من هدايات الله عز وجل لي، دي هداية ربنا لينا، أوصلها الله عز وجل لنا. كم مرة حصل معانا ده، وكم مرة قدرنا نفهم إن دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لنا. ليست المشكلة إذن عباد الله عز وجل في أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن المشكلة في تعاملنا نحن مع هذه الصور من صور الهدايات اللي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيوصلها لينا. أحباب الكرام، من الذين يهديهم الله؟ ومتى تتم هذه الهداية؟ خلاص، صور هدايات ربنا في الكون كثيرة جدا، أنا أقتصر على دي، ولكن أنا هطرح سؤال وهجاوب عليه بعد الصلاة علشان لا أطيل عليكم، سامحوني بالله عليكم. إمتى تتم الهداية؟ أوصل الله عز وجل لنا الآن صور هداية كثيرة، صور هدايات كثيرة. طب إمتى بقى أنا تتم لي الهداية؟ الإجابة على هذا السؤال نعرفه بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بصور الهدايات التي يوصلها إلينا، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهذا الجمع جميعا ذنوبهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرج هذا الجمع من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مستور وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم من أراد هذا البلد بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أراد هذا البلد بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن للجائعين في مضايا بسوريا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واكس عاريهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم حرر فلسطين من اليهود الغاصبين، اللهم حرر فلسطين من اليهود الغاصبين، اللهم حرر فلسطين من اليهود الغاصبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. سبحان الله، كتبت عندي على الصفحة في يوم عايز أعرف أنت ليه ربنا هداك، وبدأ الشباب يكتبوا، وتستشعر سبحان الله من كل شاب ربنا هداه ان ربنا بعت له صوره من صور الهدايه تختلف عن الصوره الاخرى للشخص الثاني تماما. وده اللي احنا دايما عايزين ناكد عليه، الله يحب لنا الهدايه ويحب لنا الخير. يريد الله ان يتوب عليكم، والله يريد ان يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ربنا بيحب لنا الخير، ولكن المشكله الحقيقيه إحنا إزاي بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي بنتعامل مع هدايات ربنا سبحانه وتعالى. في مغني من أشهر المغنيين اللي كانوا موجودين في زمن التابعين اسمه زازان. زازان ده قاعد في يوم ماسك العود وعمال يضرب، فمر عليه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، فلما مر عليه وسمع صوته جميل جدا جدا، فقام قال عبد الله بن مسعود: ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. ربنا ساق ابن مسعود لهذا الإنسان علشان يسمعه الكلمة دي، ويطلع زازان يسأل يقول: هو مين الرجل اللي يتكلم الكلمة دي؟ يقول: ده ابن مسعود الصحابي، بجد عرفوني عليه. ويتعرف هذا المغني زازان على ابن مسعود، يتوب على أديه ويحفظ القرآن على أديه، ويصبح راوي من أشهر رواة القرآن، وعالم كبير من علماء المسلمين في القرآن، بل وياخد بقى علم الحديث على ايد عبد الله بن مسعود وايد علي بن ابي طالب وابي بن كعب وغيره من الصحابه، ويبقى محدث من اكبر المحدثين اللي كانوا موجودين في زمن التابعين. هنا انا بذكر الموقف ده ليه؟ علشان اقول لك ان دي هدايه تانية من هدايات ربنا سبحانه وتعالى للانسان. بس هل الانسان هنا هو فهم الرساله خلاص؟ عرف ان دي هدايه من ربنا عز وجل ليه؟ وقف على كده الحمد لله خلاص انا فهمت؟ زي ما بيحدث مثلا في يوم من الايام حد من الشباب جالي الاسبوع ده هنا المسجد وخلاص عايز ابقى كويس. ليه يا ابني؟ انا واحد صاحبي مات في حادثه من قيمه كام يوم، فموته صوره من صور الهدايه اللي ربنا ساقها له. هل انا اتاثر بموت صاحبي بقى واسكت على كده وخلاص؟ لا لا والله لا، بل علشان تتم الهدايه لابد من بعد ذلك ان انا ابحث ايه بقى الاسباب اللي تخلي الهدايه دي تزيد. شوف ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن في شأن أصحاب الكهف بيقول لنا إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. إذن ربنا بعت لهم صورة الهداية، آمنوا بربهم، بدأوا يعبدوا ربنا مع بعض، يقرأوا قرآن مع بعض، ارتبطوا بالطاعة مع بعض، فكانت النتيجة إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه؟ يبقى هنا بقى ما عادتش المسألة متعلقة بيهدي من يشاء، ده العلاقة هنا أصبحت إيه؟ زيادة الهدى في قلب الإنسان. هو ربنا اداله الآية قدر الإنسان يتعامل مع الآية دي كويس، فكانت النتيجة زاده الله عز وجل هدى. شوف في سورة محمد ربنا بيقول لنا إيه؟ اللي قبلها والذين اهتدوا زادهم هدى، اللي قبلها إيه؟ حتى إذا خرجوا من عندك المنافقين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال؟ ده هم قاعدين مع النبي بيذكرهم بالله، بيسمعوا القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيه هداية أكتر من كده؟ النبي وسطهم فيه هداية أكتر من كده؟ الوحي بينهم فيه هداية أكتر من كده؟ ومع ذلك قاعدين مع النبي وهم خارجين من الدرس يقولوا الأهل الإيمان اللي كانوا قاعدين مركزين بقى ماذا قال أنفا، وكان بيقول إيه جوه؟ يوم ربنا يقول لك إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا إيه؟ طب وأهل العلم اللي كانوا قاعدين في الدرس مركزين والذين اهتدوا ها؟ زادهم هدى، مش كده وبس، فوقها بقى كمان وقتهم إيه؟ هو ده المعنى. المعنى إن لو في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى ساق إلي صورة من صور الهدى، مش أقول يا سلام قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم وهو هادي سبحانه وتعالى، لا، ده المفترض حتى تتم هذه الهداية بالزيادة وإتيان التقوى لابد أن الإنسان بقى يبدأ يعمل بمقتضى هذه الهداية، يبدأ يسأل يا جماعة فين العلماء والدعاء المخلصين اللي في البلد دي، عايزين نقعد معاهم، عايز أقعد معاهم يدلوني على ربنا سبحانه وتعالى، عايزهم ياخدوا بإيدي ربنا سبحانه وتعالى. أختم معاكم بموقف بسيط علشان أقول لكم سبيل الوصول للهداية في الحديث ده. فيه هداية من الهدايات إن ربنا يلهمك التوبة، توب بقى يا عم كفاية كده خلاص بقى، السن بيجري، صاحبك مش عارف إيه اللي حصل له، جارك إيه اللي حصل له، زميلك اللي كان معك إيه اللي حصل له، كان في من كان قبلكم رجل قتل 100 نفس فقال دلوني على أعبد أهل الأرض. ليه؟ ألهمه الله عز وجل التوبة، عايز أتوب، راح للتائب، راح للعابد، أنا ليه توبة؟ قالوا لا، أطب بعد إذنك إيه الدين الأبتك وده بحب كمل المين. يبقى إذن هو كان عايز يتوب، هداية الإلهام هنا وصلت له. طب هو ليه ما ازدادش بقى هدى بعدها؟ ليه ربنا ما أتمش له الهداية؟ أصل لسه ما خدش بالسبب. فلما راح للعالم، لما راح للعالم فبيقول له أنا ليا توبة، قال له آه بس بشرط إيه؟ أهو ده بقى عشان يرتقي من مرحلة صور الهداية إلى مرحلة زيادة الهداية وإتيان التقوى. قال له معلش أترك أرضك فإنها أرض سوء، آه واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، أعبد الله معهم. النبي يقول فالتفت الرجل بقلبه، يعني إيه فالتفت بقلبه؟ وشه دور كده، جسمه لف، ده إيه؟ نوى بس خلاص أنا هكمل، فكانت النتيجة فمات. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هنا يقولوا، ملائكة الرحمة العذاب تقول ده بتاعنا الرجل ده عمره ما طاع ربنا، وملائكة الرحمة تقول لا ده أقبل على الله بقلبه، الرجل ده كان جاي. والشيطان حاضر يقول هو ولي اليوم، هو ولي اليوم. فأوحى الله عز وجل أن قيسوا ما بين الأرضين، شوفوا لأي أرض أقرب، لأرض الهداية أقرب وللأرض المعصية أقرب. ثم أوحى الله للأرض تغيير نواميس الكون لواحد التفت إلى الله بقلبه، ما بقول لكم ربنا بيحب لنا الخير، فالتفت إلى الله. فأوحى الله أن قيسوا ما بين الأرضين، ثم أوحى الله لهذه الأرض أن تقربي أرض الطاعة، ولهذه الأرض ها أن تبعدي، فقاسوه فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. إمتى زادت الهداية؟ لما تاخد القرار، خلاص أنا شفت إن دي رسالة من ربنا لي بيقول لي خلاص أنت لازم بقى تقرب شوية، أخد قرار، أخد قرار. واحد في شيخ هنا قريب كويس صالح أروح أسأله، في داعية كويس أروح أتعلم على قديه، في عايز حد كويس، فين أهل المسجد الصالحين يا جماعة قولوا لي، مين في المسجد هنا ناس طيبين كده ولاد حلال ممكن ياخدوا بإيديا ربنا يدلوه مثلا على الحج فلان والحج فلان، دول ناس كويسين في المسجد على طول اقعد معاهم يذكروك بالله. في الشيخ فتحي في مسجد 6 اكتوبر بيعلم القران، بيعلم التجويد، روح اتعلم القران والتجويد على ايديه. في درس في الحته الفلانيه بدا ياخد بالاسباب. هنا هينتقل الانسان من الدرجه البسيطه اللي هي صوره الهدايه الى مساله زياده. راح الدرس وسمع قران وتعلم قران وسمع الدرس وتعلم، بدا هنا بمجرد ما اخذ ده كانت النتيجة ان الخطوة اللي بعدها بعد زيادة الهداية آتاه الله عز وجل تقوى. مين اللي اداله التقوى؟ امتى؟ لما راح للزيادة. لما راح للزيادة، وهو ده حديث النبي اللي نختم بخطبتنا، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه. طب ومن أتاني يمشي؟ ما أنا بقولك هو بيحبك تكون كويس، بيحب لك الخير. أتيته هرولة سبحانه وتعالى. خد الخطوة دي في المرتبة الثانية بعد ما تشوف بقى للآية اللي ربنا بعتها لك. خد الخطوة تكون النتيجة يقابلها مئات وآلاف وعشرات الخطوات من الله، إن يأخذك يأخذك من المرتبة دي، المرتبة زيادة الهداية، وبعد مرتبة زيادة الهداية ينقلك الله عز وجل لمرتبة أعلى بكتير، وهي أن يؤتيك الله التقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى. وإيه؟ يا رب يا رب يجعلني وإياكم من أهل المرتبة الثالثة الذين يؤتيهم الله سبحانه وتعالى تقواهم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.